البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. زهرة العلا، حرم الأستاذين عبد المنعم مدبولي وأبو بكر عزت. حرم الأستاذين، تأليف يوسف عوف، إخراج فتح الله الصفتي. مش كذاب. لا كذاب. بقولك مش كذاب. كذاب وستين كذاب كمان. وبعدين بقى في اجتماع لجنة نقابة يقعد لأربعة صباحا على ما خلصنا المناقشة، وهدومك اللي جاي بيها مبهدل. أصل المناقشة كانت حامية جدا، والأحمر اللي بجاكتك ده حبر، ما هو في الآخر بقى مضينا على التوصيات، ده له ريحة بفا. أيوة، ما هو كل حبر له ريحة شك عشان ما حدش يعرف يقلد الإمضاءات. أنا أول مرة أسمع إن في حبر بريحة. يوه، ده كمان في حبر بنقطة وحبر بدم وحبر من أبو الصرة. بتهزر حضرتك؟ لا، بحاول أخفف التوتر اللي أنت عاملاه ده. وخف، ما هو الامر في ايدك بقى. لما تقولي الاول كنت سهران فين امبارح؟ بصراحة مع اصحاب الشلة بتاعتي. شفت يا ريتني ما قلت الصراحة. شفت انك بتكذب عليا. انا اسف يا ستي. طب واول امبارح كنت فين الساعة 5 صباح مع الشلة نفسها؟ هو اول لما رجعت 6 صباح ومعاهم برضه. شفت ايه تاني؟ انا مش عاوز اشوف حاجة بقى. لا، لازم تشوف معاملتك ليا اتغيرت ازاي. اتغيرت في ايه بس؟ اتغيرت في ايه؟ اول ما اتجوزنا ما كنتش بتخرج بره البيت ابدا، واذا خرجنا بنبقى دايما سوا. انما دلوقتي ما فيش ليله بتمر لما تسهر بره لوحدك، عاوز تهرب من البيت باي شكل. ابدا يا ليلى ابدا. ما بقتش تحبني زي الاول خلاص، بقيت بتكرهني، تلاقيك بتتمنى ان اموت النهارده قبل بكره عشان تخلص مني. كلام البلد اللي بتقوليه ده. الله يرحمك يا نبيل، كان حاجه تانيه خالص. اخ، ابتدينا بقى الموشح اياه ده. ما كانش يسيبني لحظه، وكل يوم نتفسح في حته شكل. مفيش مناسبه تمر علينا الا لما نسهر سوا، او يفتكرها عشان يجيب لي هديه او يعمل لي مفاجاه. عمره مثلا ما كان ينسى عيد ميلادي او عيد جوازي. ما قلت لي الحكايه دي قبل كده 60 مره. كانت الحياه معاه بتتجدد كل يوم، كنت بشعر معاه اني حاجه تانيه، كنت بشعر اني ملكه. مولاتي صاحبه الجلاله، ارجوك للمره الالف بعد 600 بلا سيره المرحوم دي. مش هي دي الحقيقه؟ مفيش وجه للمقارنه بيني وبينه يا ليلى. يا ريتك كنت واحد على 10 منه. مولاتي اختشي بقى، لازم تفهمي ان نبيل اللي حضرتك كنت متجوزاه ده مات انتهى، وانا ابقى منه لان انا حي. وهي دي الميزه الوحيده اللي فيك. انا راجل البيت ده، امنعك بقى انك تجيبي فيه سيره اي راجل تاني حتى لو كان مرحوم. مش ممكن هنسى الجنه اللي كنت عايشه فيها. والله انا كده او هفضل كده اذا كان عاجبك بقى. لا مش عاجبني. انت حره كده؟ طب والله ما انا قاعد. ليلى ما تجيبش اسمي على لسان، وشرفي اللي انا سايبه لك البيت ورايحه اقعد عند ماما تاني. يتفاعل حمض الكبريتيك مع كلوريد الصوديوم يكون الناتج كبريتات صوديوم زائد كلوريد هيدروجين. يتفاعل حمض الكبريتيك مع كلوريد الصوديوم يكون الناتج كبريتات. ده اسمه جوزك برضو يا ليلى. مش قادر اعيش معاه خلاص يا ماما. وبعدين بقى نفس الكلمتين بتوح كل مره. دلوقتي تقولي لي الست مننا ملهاش الا بيتها. بصراحه يا ليلى الست مننا ملهاش الا بيتها. بلاش العند ده ومهما كان ده راجل البيت وله احترامه. ولما انت عارفه كده لزومه ايه تسيبي له البيت وتركبي راسك بالشكل ده؟ الغريب ان كل ام في الدنيا ربنا خلق عندها استعداد فطري انها تبقى حامل وتدافع عن بنتها ضد جوزها وقت اللزوم، الا امي انا عديله هاني. هاي قلتي ايه؟ ما تحاوليش ابدا. يتفاعل حمض الكبريتيت مع كلوريد يا واد. اسكت شويه خلينا نعرف نتكلم. ايه ما ذاكرش يعني ولا ايه؟ ما تخش ذاكر في اوضتك يا اخي. لا انا عايز اتفرج. والله عال، هو انا فرجه يا ولد؟ لا طبعا، لكن الفرجه صحيح لما يوصل لأمك المتحف ويقول لك يلا انزلي معايا تقولي له لا، وبعدين يقعد يتحايل عليك يتحايل ويقول لك عشان خاطري بتقومي نازله وياه. وفيها ايه؟ مش جوزها؟ ما قلناش حاجه، لكن اللي يغيظ انه يومين ثلاثه وهتلاقيها هنا تاني. كل بيت ممكن يحصل فيه خلافات زي دي. ما انا عارف، انما ما دام ناويين يصطلحوا يعني يصطلحوا تاني ها، يبطلوا الحركات دي ويخليهم في بيتهم بقى وخلاص. سامع يا ماما؟ سامع. خلاص يا ولد. الله، ما انا بصراحه ما بعرفش اذاكر في الجو ده. اتلهي، هو انت فالح؟ يلا على اوضتك. حاضر يتفاعل حمض الكبريتيك مع كلوريد الصدم يكون الناتج كبريتات صدم. مدحت لازم مدحت في ميعاده بالظبط. يلا امسحي دموعك بقى كده وما تكشريش في وشه. مش قادره عشان مش خاطري. ابدا يا ماما. ليلى تعالي يا حلوه قوي. طلعت عصمت. عصمت ما انا كلمتها في التليفون. ايه الحكايه؟ مدحت تاني والنبي تعقليها يا عصمت. ده انت صاحبتها الوحيده اللي قلبك عليها وتعرفي مصلحتها. طب ممكن تسيبوني معاها شويه وانا رايحه اشوف الغدا. وانا رايحه اذاكر. حامض كبريتيت زائد كلوريد صوديوم يساوي كبريتات صوديوم زائد كلوريد بوتولوجي. اسمعي يا ليلى. نعم. الطريقه دي مش هتنفع ابدا. كل يوم والتاني تتخاصموا وتتصالحوا وترجعوا تتخاصموا وتتصالحوا تاني. لازم يكون في حل للموضوع ده. طب اعمل ايه يعني؟ نفكر سوا. ليلى الحقي يا ليلى. في ايه يا ماما؟ مدحت وصل. استعدي يا ستي. شفته بيركن العربيه قدام البيت. زمانه طالع على السجن. يا خبر. عصمت الشعر كده كويس؟ ايوه كويس. طب ما اخش اغير الفستان ده؟ وبعدين يا ليلى احنا اتفقنا على ايه؟ صحيح اصله بقى له 3 ايام ما شافنيش ومنظري كده يعني شكله منظرك كده حلو قوي. اتقالي قلت لك. اوجي افتح انا. لا خش انت هات شنطه ليلى وانا هروح افتح. يلا ليلى. كلمي يا ليلى. بينبهلك يا حبيبتي. بالشي يا عديلة هانم. ليلى حبيبتي حياتي. مدحت. ايوه حبيبتي. وبعدين ليلى هون عليك السبين المدة دي كلها. بطني نشفت من كتر الجبنه والزيتون والمعلبات اللي عشت عليهم الكام يوم دول. يا كبدي يا ابني. معلش يا مدحت. اول ما نوصل البيت هطبخ لك الخضار اللي بتحبه. فاصوليا ناشفه يعني. الشنطه اهي. عنك انت يا سامي. كنت بقول ايه؟ نعم. بدل ما انتوا رايحين جايين بالشنطه اللي بشيلها على قلبي كل يوم دي. ايوه. ما تخلوها هنا احسن. فلا الله ولا فالك. يلا بينا يا ليلى. حيلك إيه؟ انت فاهم انها شخشيخه في ايدك. يلا بينا يا روحي. الله ليلى. باي باي يا عصمت. ابي خلينا نشوفك. عيله. ليلى. ايوه يا مدحت. تقدري تفهميني ايه ديت؟ ماكنه الحلاقه بتاعتي. ابدا دي مش بتاعتي. غريبه. انت لقيتها فين دي؟ انت بتلاقي الحمام يا ست. لازم بتاعت المرحوم بقى. خدي اخفيها في اي حته. ريت. حاضر. انت يا ست هانم. نعم. صوره مين ديت؟ دي. دي صوره المرحوم نبيل. ايوه. هو حضرتك بقى اللي عرفني في عشتي. الله مدحت. اصلها اول مره اشوف فيها شكله. ايه ده؟ ازاي كنت متجوزه المنظر ده؟ تسمح تدهاني؟ ايه اللي جاب الصوره دي هنا؟ انا اللي لازم اسالك السؤال ده. ازاي الاقيها محطوطه في وسط قمصان النوم بتاعتك؟ عليك يا مدحت. بتغير من واحد ميت؟ انا غير من ده؟ انت غلطانه يا هانم. امال زعلان ليه بقى؟ عشان المفروض ان الزوجه تحافظ على شعور جوزها. اما انا عشان كده جمعت صور المرحوم وجواباته وحاجاته الشخصيه وديتها عند ماما قبل ما نتجوز. امال ده الايه؟ في بعض حاجات نسيتها. ما تبقاش نمكي كده قوي. يا ست ليلى الفطار ما جاش ليه؟ وجايبالي الشاي من غير سكر ليه؟ فين السكريه؟ وراك في البوفيه. حاضر اجيبها انا بنفسي. الله ايه ده؟ ده صوره. هو انت تاني يا ليلى؟ يا ليلى. ايوه الله مالك عصبي كده على الصبح؟ اتفضلي يا ستي. صورتك مع حبيب القلب واخدك في حضنه وعمالين ترقصوا. الله مش جوزي. انت بتجيب الصور دي منين؟ وري نفسك يا استاني. لقيتها في البوفيه. وريني كده. دي في ليله عيد جوازنا التاني لما رحنا نرقص. ياه كانت ليله ما تتنسيش. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ انا اسفهات الصوره دي. اتفضل ادي الفطار عندك اهو. فول وبيض ومربى. مش عاوز اكل خالص. مش عاوز اي حاجه من البيت ده خالص. مش عاوز اقعد فيه دقيقه واحده بعد كده. الله ليه يا مدحت؟ زهقت عن اذنك. مدحت. يتفاعل حمض الكبريتيك مع كلوريد الصوديوم. طبعا كانت حج عشان يهرب البيت ويرجع للسهر زي عوايده. انا بقيت بكرهه. لا ده اسمه جوزك برضو يا ليلى. مش قادره اعيش معايا يا ماما. هي الست منا ليها الا بيتها. بلاش العند ده تاني. هتقولي لي الكلام ده؟ طبعا ده راجل البيت وله احترامه وما يصحش تركبي راسك معاه بالشكل ده. يعني عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ تقابليه مقابله حلوه كده وتبتسمي في وشه ووقت وريله انك غضبانه وتشدي معاه. امتى الكلام ده؟ لما يجي هنا عشان يصالحك وياخدك معاه البيت. حامض كبريتيك زائد كلوريد. وطي صوتك. لو كان ناوي يجي كان جه من زمان. انت بتقول ايه يا سام؟ الحكايه المره دي طولت. بقاله 10 ايام لا جه ولا سال بالتليفون حتى. لكن ضروري حقيقي. روقنا انت وخش على اوضتك. يلا. حاضر. باضافه حامض الكبريتيك زائد كلوريد الصوديوم يكون الناتج حريقه تشعل النار. اخرس. الو الو ليلى. ايوه ده مدحت يا ماما. مدحت الحمد لله. ازيك يا مدحت؟ احسن مني. وحشتني قوي يا مدحت. اسمع يا شاطره، اذا كنت فاكره ان حاجه عشان اخدك زي كل مره تبقي غلطانه. قصدك ايه؟ قصدي يعني عايزه تيجي لوحدك اهلا وسهلا، مش عايزه تيجي ان شاء الله مع انك جيتي. انت ازاي تكلمني باللهجه دي؟ والله اذا كان عاجبك. انا هعرف اوريكي. طيب طيب طيب، اصلهم ما بيجوش الا بالعين الحمراء. افندم الباش مهندس مدحت عبد العال. ايوه، اي خدمه؟ حضرتك ما تعرفنيش؟ والله الحقيقه بشبه فعلا، لكن مش واخد بالي. انا نبيل. نبيل مين؟ جوز ليلى. انا المرحوم نبيل رمزي. نبيل رمزي اللي... ايوه انا نبيل رمزي، اللي هو يبقى جوز ليلى مراتك. مظبوط. انا فعلا شفت صورتك ديك النهار، بس ده مش ممكن. مش ممكن. ممكن ليه؟ لان نبيل رمزي مات، مش كده؟ تمام. حضرتك مت في حادثة الاتوبيس اللي نط من فوق الكوبري ورمى نفسه في النيل. اللي حصل انهم طلعوني من المية وانا فاقد الذاكرة وفاقد كل شيء يثبت شخصيتي، فما عرفوش انا مين واهلي فين. طب امال ازاي اسمك نشر ايامها بين الضحايا؟ لانهم لما لقوا البطاقة بتاعتي كنت انا خرجت من المية ومشيت، قاموا نسبوها لجثة راكب تاني مجهول الشخصية. ايوه بس بس ليلى استخرجت من المحكمة شهادة بوفاتك عشان تقدر تتجوزني. معذورة، ما هي ما كانتش تعرف الحقيقة. سيادتك معتبر الميت دلوقتي في نظر القانون. ميت ازاي؟ ما انا قدامك اهو. يعني ايه بقى؟ يعني اصدقك انت واكدب مستندات رسمية؟ انا اسف للخطأ اللي حصل ده، لكن مش بايدي. الحق على ذاكرة اللي رجعت لي متأخرة شوية. وايه اللي رجعها بس؟ ورجعت امتى دي؟ من اسبوعين. وكانت صدمة فظيعة لما عرفت ان مراتي اتجوزت، وقعدت احوم حوالين البيت واراقبه طول المدة اللي فاتت دي. ليه؟ عشان انتهز فرصة عدم وجودها في البيت واجي اقابلك لوحدينا ونتفاهم بهدوء. طب ايه اللي اقدر اعمله لسيادتك دلوقتي؟ طب ايه اللي اقدر اعمله انا لسيادتك دلوقتي؟ انت؟ انت قصدك ايه؟ انت ناسي ان جوازك من ليلى يعتبر باطل شرعا وقانونا؟ ايه؟ طبعا، لان ليلى ما زالت مراتي على سنة الله ورسوله. ده كل ركن في البيت ده، كل قطعة موبيليا فيه تلاقي فيها انفسنا وريحتنا وذكرياتنا. شايف مثل الترابيزة الصغيرة دي؟ مالها مالها؟ البنورة اللي عليها مكسورة. ايوة لازم حاجة وقعت عليها. لا ابدا ابدا، ده انا وليلى كنا بنجري مرة ورا بعض، انت عارف بقى زوج وزوجة لوحدهم في البيت وعمالين يضحكوا ويلعبوا. عارف عارف، خلاص بقى عارف. وبعدين بقى وهي بتحاورني راحت موقعة الترابيزة دي على الارض فانكسرت البنورة بتاعتها. يا سلام، زي ما هي من نهار ما سبتها من 4 سنين. خلاص هنجيب بنورة غيرها. لا اوعى اوعى، خليها زي ما هي، دي بتحمل ذكريات اجمل ايام حياتي. ايه، اوعدك يا ليلى اني اعوض لك 4 سنين اللي راحوا من عمرنا دول. تعوضهم لها ايه؟ تعوضهم لها ازاي يعني؟ لا لا لا، ده مش شغلك انت بقى. لا اسمع اما اقول لك، شوف انا كنت زوق معاك لغايه دلوقتي واستقبلتك بقلب مفتوح. وانت تقدر تعمل غير كده؟ طبعا كان ممكن اقول لك اتفضل على بيتك. ما هو ده بيتي. بيتك؟ اه بيتي بحكم الشرع والقانون. يبقى مين اللي لازم يخرج من هنا؟ انت بتخرف يا استاذ. معلش انا هتغاضى عن الاهانات دي مؤقتا، لاني مقدر تاثير صدمه زي دي عليك. السلام، وليه جاي على نفسك قوي كده؟ انا برضو مش هرد عليك ومش حمنا عنك هدومك وحاجتك الشخصية. أني هدوم وأني حاجات شخصية دي؟ اللي حجمعهم لك دلوقتي علشان سيادتك تاخدهم وتتفضل من غير مطروح. حيلك حيلك. شوف بقى، أنا استحملتك بما فيه الكفاية، لكن للأسف لقيتك صدغ ملقح جتتك بصفاقة ومش عاوز تخرج. أنت بتقول إيه؟ هتيجي تلم هدومك معايا ولا ألمهم لك أنا لوحدي؟ ما هو مش كمان يعني دي مش طريقة نتفاهم بيها برضو يا أخي. ما أنا حاولت أتفاهم معاك بالذوق ما عجبكش. طب ما أرجوك تقدر الموقف اللي أنا فيه. موقف إيه؟ موقف اللي يعني اللي أنا فيه ده. يعني تصور إنسان عايش لمدة 4 سنين مع زوجة بتحبه ويحبها، أيامهم كلها كانت السعادة متصلة وبعدين يبص يلاقي حياته اللي بناها ديت بتنهدم قدامه في لحظة. ما انت لازم كمان تقدر موقفي. واحد غايب عن مراته اللي بيحبها 4 سنين بحلهم وبعدين يرجع يلاقيها عايشة في أحضر للتاني، مش حاجة تفور انتبه هي. طب معلش معلش، بس ما تنساش ان انا جوزها برضه. غلطة مطبعية. لا بقى في دي بقى لا، ليلى اتجوزتني عشان بتحبني وما تقدرش تعيش من غيري. ده بيتهيألك. ليلى لا يمكن تحب حد غير نبيل، انا حبها الاول والاخير. انت والله بقى ده موضوع هي اللي تقرره. برضو قرارها ده لا يؤخر ولا يقدم. ازاي بقى؟ لانها لا زالت مراتي، لكن بالرغم من كده ما فيش مانع نسالها عشان اريحك انت. لا بلا بلاش احسن بلاش النبي يا استاذ، اصلها هتبقى صدمه لسيادتك يعني كده. طيب هي فين ليلى دلوقتي؟ هي عند مامتها. عديله هانم، ده هتفرح اولاد لما تسمع صوتي في التليفون. طب استنى استنى استنى. ايه؟ ما هو بقول مش معقول تكلمها انت. ليه؟ لان المفاجاه هتبقى جامده عليها ويمكن يحصل لها حاجه. بقول اكلمها انا. اتفضل كلمها. حاضر، بس من غير حركات. حاضر. الو ليلى، انا مدحت يا ليلى، انا جوزك اللي ما يسواش اي حاجه في الدنيا من غيرك يا روحي. اوه قلنا من غير حركات. الو ليلى، عايز اشوفك ضروري. ايوه، اصل موضوع خطير جدا. معلش سامحيني، انا ما قدرتش اجيلك المده اللي فاتت دي عشان كنت مشغول قوي يا لولو. ايه لولو دي بقى؟ اتعدل وبلاش حركات. طيب طيب طيب. الله. الو ليلى، أرجوك اسمعيني بس يا ليلى. ليلى ليلى. لا ايه، قفلت السكه في وشك؟ اصل الحقيقه ان هطلبها انا بقى، واسمع بنفسك. لو النبي لو النبي، يبقى هروح لها عن اذنك. لا لا لا لا، ما هو لازم مراتي تعرف ان انا رجعت. ما هتعرف هتعرف، بس الافضل ان واحد زي مهد لها بالمفاجاه قبل ما تقابلك. لحسن تطب ساكته. وهتمهد لها امتى؟ طب اديني مهله بس كده عشان اجيبها لها بالتدريج يعني. هو انا لسه هستنى يا سيدي. اللي خلاك استنيت 4 سنين، استنى كمان 4-5 ايام. كتير كتير. اسمع. نعم. قدامك يومين بس. وهو كذلك، بس يكون في علمك انا هكون مراقب البيت اليومين دول، وكل حركاتك وسكناتك هعرفها اول باول. ما هو لازم تثق فيا يا سيد نبيل. انت اللي لازم تفهم يا سيد مدحت. أيوه. ان الوضع اتغير عن الاول. لازم تفهم انك ما بقتش جوزها لوحدك. ها واضح واضح. حامض كبريتيك زائد كلوريد صوديوم يساوي كبريتات صوديوم زائد كلوريد ادروجين. حامض كبريتيك زائد كلوريد صوديوم. ما كفايه بقى. ايه بذاكر؟ حفظناها صم. لو انت ما عندكش غير حامض كبريتيك زائد كلوريد صوديوم. دي عندي كلوريد صوديوم زائد حامض كبريت. بس خش اوضتك يا ساري. هو انتوا ما عندكوش غير خش اوضتك خش اوضتك؟ قلتوها 60 مره. طب روح هات الشنطه. روح قلتوها 100 مره. انا مش لاقي اشوف الواد ده قدامي دقيقه واحده. كل ده عشان مدحت ما جاش ياخدي. وبعدين يا سامي، وانا ذنبي ايه؟ اروح اجره واجيبه من هنا بالعافيه. اخلص بره بره بره. طب ما تشيل ايدي خلاص ما تغيش. عمرها ما كانت عصبيه بالشكل ده من مدحت واللي بيعملوا فيها يا اختي. ما كل المتجوزين بتحصل بينهم خلافات. ابدا، ده انا المرحوم جوزي كنت ممشيها على العجين ما يلخبطوش. يا سلام. واذا كان لابد حد فينا يجي له عصبي يبقى هو مش انا. وهو بقى مرحوم من شويه. نعم. لا يعني بقول ادي الستات ولا بلاش. مش كده بالذمه والنبي يا طنط. مدحت غبت علينا اول مده دي يا ابني. ليلى حبيبتي ليلى، ابعد عني ما تكلمنيش. لا مش وقت الكلام ده دلوقتي، اعملي معروف. انت مش قلت انك مش هتيجي تاخدني وان اروح البيت لوحدي اذا كان عاجبني؟ الله، بتاخدي على كلامي برضو يا لولو. ليه، هو مش كلام راجل؟ انا ما كنتش في وعي يا ست. طب لما تبقى تفوق بقى. خلاص انا خلاص فوقت الحمد لله. الشنطه يا سامي. لا يا مام. الله، الراجل بيقول انه فاق. الشنطه يا سامي جاهزه من بدري اهي، قلنا خلوها هنا على طلعوا من البلد. انا مش منقوله من هنا. رجع الشنطه يا سامي. حاضر يا بنتي. صدقيني الست منا ملهاش الا بيتها. هات الشنطه يا سامي. حاضر. وانا حلفت برحمه بابا ما انا راجعه معاه. دخل الشنطه يا سامي. لا بقى، ما ترسلكوا على حل. اجيب الشنطه ولا اوديها؟ انا كنت في الخلع. هاتها هاتها. لا وديها بقول كده. طب والله العظيم اللي انا مذاكر لكم، حامض كبريتيك زائد كلوريد صوديوم يساوي كبريتات صوديوم. بس كبريتيك. سيب الشنطه وخش جوه يلا. اهو كده عالم ما بتجيش الا بالمذاكره. وانت تعبه نفسك ليه يا طنط؟ ليلى انت مش عايزه تقعدي هنا؟ ايوه وانا كمان. ايه هو اصل البيت هناك مسكون. اشتغل. لا قصدي يعني انه مش مترتب ولسه عاوز تنظيف ومسح وكنس. بقاله مده كتير قوي ما تنظفش، وعلى فكره النور كمان مقطوع، بقى عامل كده زي بيت الاشباح. دستور يا شادي دستور. فانا بقول من باب التغيير يعني خلينا هنا احسن. طبعا يا ابني تروحوا هناك تعملوا ايه؟ مش رايك كده برضو يا طنط؟ ايوه يا ابني ايوه، تشرف وتقاني. بس ده ماما. امال ايه يا بنتي، هي الست منا مالهاش الا بيت امها. خلاص يبقى اتفقنا، وضبوا لنا الاوضه بتاعتنا. اوضه ايه؟ انت فاكرني لعبه فيك؟ ايه ده، افهم كده انك مش عاوزه اني ابات عندكم هنا بكم؟ بتطرديني يعني؟ ابدا، خليك انت هنا، لكن انا بقى رايحه بيتي. يعني استني بس يا ليلى، استني ليلى. يا النبي، ان الجنان اللي عند الاثنين دول لا يفتح سرايا لوحده ويفيد كمان. اجري يا سامي حصلهم بالشنطه على تحت. انا برقص وياك يا روحي، بحس الدنيا كلها بترقص حوالينا. كويس ان انا لسه فاكره الرقص لحد دلوقتي. ما هتنسيليه بس يا قطه. يعني ما انتش عارف ليه؟ لاني ما رقصتش ابدا من ايام الخطوبه. عندك حق، كل يوم فات من غير رقص هنعوضه دوب ليال. الرقص خلاني جوعت اكتر ما انا جعانه. احنا هناكل يا روحي، بس مش لما الاكل يجي. انا شايفه الجرسون بيحط الاكل على الترابيزه بتاعتنا. صح فعلا. يلا بينا يلا. يا سلام، شوف الفراخ عامله ازاي. شوف ده بقى احسن محل في البلد واضمن محل تاكلي فيه احسن وانضف فراخ. اقطع لك حته في طبقك. لا كل انت يا حبيبتي، انت جعانه اكتر مني. الله، الجرسون ما جابش الطبق بتاعك ليه؟ والله يا فندم. يا مت، انت يا مت افندم. فين ال يا نار مين؟ هتروح مني فين؟ ايه اللي جابكم هنا؟ هو انت مش قلنا من غير حركه؟ اتفخنا. يلا بينا يا ليلى. الله، يلا بينا. فين لازم نخرج من هنا دلوقتي حالا. يلا استنى بس، ما تشدنيش كده قدام الناس عيب. طب امشي بس، امشي. طب استنى حتى اكل حته فرخه بس حته. انت مجنونه، هتاكلي فراخ مسمومه؟ يلا بينا. ايه اللي خلاك عملت كده؟ اصل كنت عاوز اشم هوا، والمحل كان زحمه قوي. هو في اجمل من التمشيه على شط النيل في الامرايا الحلوه ديت؟ بس انا جعانه. مالكيش حق، ما قلتليش نمي الاول. كل ده وجاي تقول لي دلوقتي؟ طيب بس في واحد بتاع بطاطا اهو. تاكلي بطاطا يا روحي؟ اي حاجه ان شاء الله ترمس حتى يا روحي. لحظه واحده. سلام عليكم يا عم. اهلا يا بي. الله، هو انت بتاع المطاطا؟ أنا بتاع كله. يا خمر أبيض. ليلى، يلا بينا يا وان. في إيه؟ أكلي بس أكلي. أنا والبطاطا. البطاطا مسمومة. إيه نور الأباجورة اللي جنبك بقى، خلينا نعرف ننام. إيه ده؟ إيه ده؟ الصوت جاي من أوضة السفرة. لازم غرفة البلكونة مش مقفولة كويس. طب روح شوف. حاضر. الله، هو أنت؟ بقى اي حق تنط في البلكونه بتاعتنا وتخبط وتعمل الدوشه دي كلها ليه؟ عشان تيجي تفتح لي. وافتح لك ليه؟ عشان اخش. انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوزك تنام قدامي على الكنبه دي. ايه؟ لا مش ممكن. خلاص نخش احنا الاثنين نبات في اوضه النوم. انت مجنون، عايز مراتي تشوفك وهي مراتك لوحدك. خلاص حبات على الكنبه ديت. ايه ده فين يا مدحت؟ اتطرق ولا لا؟ اتطرق؟ بلغت بيك الجرأة انك تطردني من بيتي؟ بيتك؟ طبعا، بيت مراتي يبقى بيتي. لسه بتقول مراتك؟ ده انت ايه، ده انت سيدك كده ليه؟ بس سمعت بنفسك رأيها الحقيقي فيك؟ هي تقول اللي تقوله، لكن لازالت مراتي شرعا وقانونا. اسمع بقى، أن عفاريت الدنيا كلها بتتنطط وش. طبعا، لأن كلامها عني هو اللي شجعك. أنا ما عنديش مانع أرتكب جناية. لا ملوش لزوم. أنا خارج خلاص. أهو كده. بس لنا لقاء، وما تنساش أن القانون في صفي. السلام عليكم يا ضرتي. أعوذ بالله. الله، ليلى حبيبتي ليلى. ياه، أما كان حتة حلم. للأسف يا ليلى، ده مش حلم، ده حقيقة. ايه هو ده؟ نبيل جوزك الأولاني عايش، ما ماتش. ايه؟ ليلى. الله، ليلى ليلى. الله، لو كنت شفتي بقى وانا عامله مسخسخه ومغمى عليا وقدرتي تمثلي الدور كويس لدرجه ان وشي اصفر بحق وحقيقي. يخرب عليك يا ليلى. ومغمض عينيا بقى، لكن ايه سامعه كل كلمه بيقولوها الاثنين. وكانوا بيقولوا ايه بقى؟ بيتخانقوا عليا طبعا، كان ناقص انهم يضربوا بعض. بعدين الا بقى لما كل واحد فيهم بيزحلق التاني عشان يروح هو يجيب لي النشاد. ليه؟ ما حدش فيهم مستأمن يسيب التاني معايا لوحده. المهم يعني الحكايه دخلت على مدحت وشربها. شربها بس، ده أرباح لغايه الاخر. صدق ان ده نبيل فعلا جوزك الاولاني. وايه اللي هيخليه يشك؟ هو شافه قبل كده. اه، فلما شاف صورك اللي اتصورتيها معنا براوي وقلت له عليه ده المرحوم نبيل قام صدق. طبعا، بس انا كمان حطيت له الصور في حته معينه في البيت بحيث يفتكر ان لها صدفه. واول ما انا براوي دخل عليه البيت قال بس هو ده. شفتي افكاري بقى؟ ده انت بهلوة، ده انت مصيبة. عيب ما يجيبها الا ستاتها. عارفة بس انا خايفة يا عزم. من ايه يا جبانة؟ لحسن الحكاية تنكشف. وايه اللي هيكشف؟ المهم بس ان مامتك تفضل بعيد عن الموضوع ده وما تعرفش عنه حاجة خالص. ليه؟ الله، انت ناسية ان هي الوحيدة اللي تعرف شكل جوزك الاولاني نبيل. يبقى مش لازم نبراوي وماما ده يشوفوا بعض ابدا. بس يا ستي، وهتشوفي بقى مدحت هيغير معاملته ازاي بعد ما اكتشف انك ممكن تطيري من ايديه. ما انا لاحظت ده من دلوقتي ان في فرق كبير جدا. نبقى وصلنا. ايه ده؟ اهو جه. مين؟ نبراوي. صباح الخير يا ليلى هادي. صباح الخير. مبروك على الدور العظيم اللي مثلته امبارح يا نبراوي. والله يا فندم احنا عايزين بس نخدم يا ست عصمة. نتكلم بقى في الخطوه الجايه. وانا حدا رحم بطني كده ما ينفعش. اطلب اللي انت عاوزه. صحيح والنبي يا جرسون، يا جرسون. يا فندم يا حضرتك. تحب تشرب ايه؟ اشرب ايه؟ اشرب سندوتش. عندكم سندوتشات يا ابني؟ ايه؟ جبنه مربى بيض. بيض ايه؟ انا عاوز لحمه. في لحمه؟ لحمه في طبعا، بس حضرتك سألت عن سندوتشات. اه، ما انا عاوز سندوتشات سكالوب. حاضر، ربنا يجعله عامل يا ست ليلى. العفو. رايك ايه بقى في شغل امبارح؟ كنت بتبالغ شويه. لا بقى، دي هي بقى، ده بقى اصول الشغل. ايوه بس جوزي الاولاني ما كانش كده. انا ما يهمنيش جوزك الاولاني، انا تهمني المسرحيه اللي خدنا منها المشهد ده. النسخه معايا اهي، حرم الاستاذين، وممكن تتاكدي بنفسك ان كنت ملتزم بيها جدا. هو احنا في المسرح بتاعكم دلوقتي؟ لكن ابعاد الشخصيه هي كده، واحد غايب عن مراته السنين دي كلها وبعدين رجع لقاها متجوزه واحد تاني، مش ممكن يتصرف غير كده. ايوه بس ما بسش، الروايه بتتمثل عندنا كل ليله وانا حافظها صم ودارس كل شخصيه فيها دراسه اكاديميه وعارف انا بعمل ايه. خلاص بقى يا نبراوي. اصلا بتقول لي اني ببالغ؟ دي اهانه، اهانه لممثل موهوب زي ممثل موهوب. طبعا، هو لولا اني ممثل موهوب كانت مدام شريفه رشحتني انا دونا عن ممثلين فرقتها كلهم عشان العب لكم الدور ده. لا بقى مش للدرجه دي، ده احنا اللي قلنا لها عاوزين ممثل كلش كان عشان شكله ما يبقاش معروف، فقالت لنا خدوا نبراوي الملائم بتاع الفرقه. انت ناسي انك ملائم مش ممثل؟ ده مش ذنبي، الاحقاد هي اللي دفساني جوه الكمبوشه من 11 سنه، كل اللي انا محتاجه فرصه واحده بس وهتشوفوا نبراوي، هتشوفوا نبراوي هيعمل ايه. خلينا في المهم دلوقتي، الصور الجديده طلعت. اه اهي، وريني كده. دي صورتي بقى انا وانت في الهرم، ودي صورتنا ليله الزفاف، وانت بالطرحه وانا بالبدله السموكن. على فكره انا ما خدتش منكم ايجار البدله. ملناش دعوه، احنا اتفقنا مع مدام شريفه نديلك ال 50 جنيه مكفيين كله. انت مش لسه واخد 20 جنيه دي النهار؟ اتصرفوا حياتك. ادي كمان 10 جنيه والباقي لما تخلص كل اللي اتفقنا عليه. ماشي. تقابل مدحت بقى وتفهمه انك لما لقيت ليلى بتكرهك انت ومتمسكه بيه هو فهتطلقها نهائي عشان تسيبهم يعيشوا مع بعض زي اللي شفناه في المسرحيه بتاعتكم. وهو كذلك يا فندم. اتفضل يا استاذ الاسكالوب. ليمني يا اخوي على اللحظه. مساء الخير يا مدام شريفة. هلونا براوي، اقعد تشرب حاجة؟ لا بلاش، أصلي لسه ما تعشتش. أجيب لك تاكل؟ أهو كده الكلام. أشكرك، أشكرك يا رسولة آلهة الأوليمب لإنقاذ الفن المسرحي في هذا البلد. يا سلام يا سلام، كنت قمة في الفصل الأول. ما أنا عارفة، بس الأستاذ فهمي ما كانش حافظ، قاعد يعك ويلخبط وكان حيوقع المشهد اللي بينك وبينه. فهمي ده مش هينفعنا، ولو عامل كده تاني مرة أنا هغيره. تغيريه مين؟ إيه يعني؟ دوره مش كبير قوي، واهل كانوا فاكرين إنه مات وبعدين رجع لقى مراته متجوزة. أي مغفل ممكن يعمله، انت ممكن تعمله. والنبي صحيح، يا ريت يا ست شريفة، يا ريت، دي هي دي الفرصة اللي أنا بستناها من 11 سنة. قول لي يا أبي. نعم. انت عامل ايه مع مدام ليلى؟ يا سلام، يا ما نفسي تشوفيني مره وانا بمثل دور جوزها الاولاني اللي اسمه نبيل. والله العظيم والله العظيم هتصعب عليك الموهبه المدفونه في الكمبوشه دي. انت عارف ان حكيت لجوزي الحكايه دي؟ شوكت بيه. نقعد نضحك عليها ضحك. نفسي اتعرف بشوكت بيه ده، هو ما بيجيش المسرح ابدا ابدا، اصله ما بيحبش يظهر في مكان عملي، مركزه حساس قوي لانه راجل اعمال كبير. دايما مسافر بره، اسبانيا، يابانيا، يوغوسلوفاكيا. يوغوسلوفاكيا وما يروحش كمان امريكانيا. الفصل الثاني يا مدام. انا جاهزه. اما اسبق انا بقى على الكمبوشة. ما براوي مش عايزه اوصيك على ليلى هانم وعصمت هانم، خليك لطيف معانا. يا خبر، ده انا حاططهم في عينيا. اقدر افهم ايه معنى الانذار اللي بعتهولي ده؟ انت مش قريته؟ ايوه قريته. يعني عايزني انا اطلقها يا اما انت تطلقها وتاخد انت مني 200 جنيه تعويض؟ ده انا كمان جاي على نفسي. يا سلام، 200 جنيه دول بقى بتوع ايه؟ سبحان الله يا اخي، مش 4 سنين سيادتك عايش مع مراتي كزوج وزوجه؟ يعني اليوم يقف عليك بقل من 5 شلن؟ ايه هتنهب؟ ده كلام غريب قوي يا اخي. اطلع ب 10 لحليح تحت الحساب اطلع. طب اديني مهله افكر. ما تفكرش. ايه يعني 200 جنيه هتشتري بيهم راحتك وسعادتك للابد يا راجل؟ ايه والا هجرجرك في المحاكم وهاخد منك مراتي. ده كلام فارغ، ده استهتار. ازاي فهم يعمل كده؟ الغايب حجته معايا مدام شريفه. هو مش عارف ميعاد الستاره؟ الناس ابتدت تسقف. هنخصم له اسبوع. ما ينفعش، انا خلاص مش عايزاه في فرقتي خالص. ومين اللي يعمل دوره؟ نبراوي. نبراوي ده ملائم. انا عارفه انا بعمل ايه. من النهارده نبراوي هو اللي هيلعب الدور ده على طول. قول له يلبس حال. حاضر يا فندم. انت متاكد يا متر؟ طبعا يا استاذ مدحت. انت تقابل جوزها ده وتقول له انك مش هتدفع ولا مليم، ويبقى يرفع دعوه اذا كان عاوز. لا طب وموقفي من القضيه؟ قوي جدا. طب انا هحاول من الشارع ده عشان اروح المكتب. الله، اهو ماشي هناك اهو. مين ده؟ جوزها اللي بقولك عليه. طب تعالى نلحقه، دي فرصه. ده دخل باب المسرح اللي على الناصيه ده. يلا خش وراه. يلا بس اسمع، سيبني انا اتكلم معاه. هو ده اللي طلع المسرح دلوقتي. مين ده؟ جوزها نبيل، قصدي نبراوي ده. يا سيدي انا عارف انها صدمه بالنسبه لك، بس لازم تقدر موقفي انا كمان. واحد غايب عن مراته اللي بيعبدها طول السنين دي، وبعدين يرجع يلاقيها عايشه في احضان راجل تاني، دي مش حاجه تفور الدم؟ ايوه بس انا جوزها. غلطه مطبعيه. نفس الكلام. كلام ايه اللي كان بيقوله لي؟ انت ناسي ان جوازك منها يعتبر باطل شرعا وقانونا؟ سلوى لا زالت مراتي على سنة الله ورسوله. ده كل ركن في البيت ده، كل قطعة موبيليا فيه تلاقي فيها انفاسنا وريحتنا وذكرياتنا. الله، مين انت؟ مش ممكن مش ممكن. اغم عليها، الحقونا يا اخوانا. يا ولادي الابلسة. نفسي اشوف نبراوي ده، انا حبيته من كلامك عنه. بس هو كمان نفسه يتعرف بك يا شوك. ويا ترى التمثيليه بيعملها على الست اللي اسمها ليلى دي جابت نتيجه؟ امال ايه؟ وانت تعرفي ليلى دي من زمان؟ ابدا، انا تعرفت بيها بس تيك النهار. هي واحده صاحبتها اسمها عصمت. عصمت؟ ايوه يا سيدي، كانوا بيتفرجوا على المسرحيه بتاعتي، وبعد ما خلصت جم سلموا عليا ورا الكواليس معجبه. ومن هنا بقى جات لهم الفكره يمثلوا في الحقيقه نفس اللي شافوه في الروايه. تمام، وانا رشحت لهم نبراوي عشان يعمل الدور ده. هو طبعا ليلى هانم بتدي النبراوي ده فلوس عشان يقوم بالدور ده؟ طبعا. دي غنيه بقى على كده. انا اعرف ان جوزها مدحت هو اللي غني وعنده شركه كبيره قوي. خد يا شوك. ايه دول؟ 120 جنيه ايراد الشباك الليلي. برافو يا شرشر. وهنا بقى لما شغلك الفلوس دي في الصفقات بتاعتي الجنيه هيبقى 100 على طول، ومن المكاسب دي يتكون عندنا مبلغ كبير قوي اقدر انتج به الفيلم اللي نفسي كنت اعمله من زمان. تفتكر نجيب مين المخرج يا شوقي؟ لا لا لا لا، انت ادوارك محجوزه هناك بره خلاص بمخرجين عالميين. انت ما تعرفيش ان ديفيد لين ده يبقى صديقي جدا؟ صحيح. امال ايه، انت مش لازم تطلعي بقى في افلام الا افلام عالميه. انت مواهبك عالميه ولازم تبقي نجمه عالميه، صح ولا لا؟ طبعا، بقى بالذمة أنا مش أحلى من جاك بلانسي دي؟ بزمان كلهم بيقولوا لي كده، بس ما فيش حظ. لا خلاص خلاص، انت بس كنت محتاجه واحد زي يقف جنبك من زمان. يا حبيبي يا شوكت، على فكره انا مسافر بكره اوروبا. هتقابل دافيد لين؟ لا، سيسيل ديميل ده انا احمنه بقى. طب ما تنساش تكلمه عني والنبي، تروح وتيجي بالسلامه يا حبيبي. ودي تصويره سينابيل لما جه خطب ليلى. وريني كده، وريني. ودي يا سيدي تصويرته بعد ما اتجوزها. ودي بعد ما مات. ايه؟ ايوه، قصدي يعني اللي كبرنا منها وعلقناها بعد ما مات. انما يا اخويا ايه اللي طلعها في دماغك كده مره واحده انك تشوف صور المرحوم؟ لا ابدا، حبيت بس اعرف شكله يعني. ايه بتغير منه؟ طب ما هو احلى مني فعلا اهو. فشر، ده انت ضفرك برقبته. طب بقول ايه، اسمحي لي احتفظ معايا بصوره منهم. يا اخويا ان شاء الله تعبيهم كلهم. لا معلش، انا هاخد الصوره الصغيره دي بس. ها، متشكر قوي يا حماتي. انت بأي حق تروح تطلب منه فلوس؟ وانت زعلانه ليه يا ست؟ مش جوزها وفلوسه فلوسها؟ هو المفروض انك جوزي وبتحبني وعاوزني، مش تروح تساومه؟ هتكشفنا كده يا اخي. عندك حق، خلاص مش هطلب منه حاجه اهو كده. بس تدفعي لي انت بقى اللي كان هو هيدفعه لي. ايه انت مجنون؟ عاوز اكتر من 50 جنيه. ايه حق الدخان بس؟ يعني يا دوبك كده 200 جنيه كمان. ايه يا خبر، انا لو منك ادفع 1000 جنيه في سبيل انه ما يعرفش الحكايه كلها على بلاطه. وهو هيعرفها منين؟ ومين هيقول له؟ ما اعرفش، انما اصل ولاد الحلال كتير. اه يا جبان يا انتهازي. ليلى زودي كمان 50 جنيه. 50 جنيه؟ ايه ليه؟ هو انا ببيع ترمس. طيب 70 جنيه. العمليه تخسر معايا كده والله. انت هتعمل ايه بالفلوس دي؟ ما تنسيش يا عصمت هانم ان انا دلوقتي سبت التلقين وبقيت ممثل. انا دلوقتي متعود على مستوى من المعيشه وما اقدرش انزل عنه تاني. طيب 100 جنيه ومفيش غيره زي بعضه بقى؟ هو بقى استلف عليهم كمان 100 علشان احافظ على المستوى بتاعي. تتصل بيه دلوقتي. حاضر. وتتفق معاه على ميعاد نتقابل فيه احنا التلاتة عشان يتعهد قدامك انه هيعملني احسن معاملة، وبعدين تطلقني قدامه ونخلص بقى من الموضوع. وجب يا ست هانم، سلام عليكم. ايه رأيك يا عصمت؟ رأيي ان براوي ده طماع ومش ممكن يسيب الحكاية تنتهي كده. امال ايه تاني؟ معقول يفرط بسهولة في الوزة اللي بتبدله البيضة الذهب؟ الله، معنى كده ان ممكن يهددني بالشكاية باستمرار؟ ممكن. طب والعمل؟ لازم نروح لمدام شريفة ونقول لها على الموضوع ده عشان نوقفه عند حده. عاوزين نقابل مدام شريف. آسف المدام منبهة محدش يخش لها الليلة. بس احنا عايزينها ضروري. هي مش عايزة حد يكلمها في الموضوع ده قبل ما تخلص شغلها. ممكن تبقوا تعزوها بعد الفصل التالي. نعزيها؟ في مين؟ في جوزها. هو مات؟ الله، انتوا ما تعرفوش ولا ايه؟ ومات ازاي فجأة كده؟ ما هو مات في حادثة الطيارة اللي وقعت امبارح. اللي وقعت في اوروبا؟ اه، اللي مكتوبة في الجرايد دي. ايوه فن. مسكينة. عن اذنكم يا فن. اسمعي يا اسمك، احنا لازم نعزيها، بس ما ظنش في فرصه عشان نكلمها في موضوعنا براوي دي. الله اسمك، انت بتعيطي ليه؟ اصل افتكرت المرحوم هشام جوزي مات بنفس الشك. ازاي بقى؟ انت قلتي انه هشام جوزك مات في البخيره اللي غرقت مش في طياره. اهي زيها تقريبا، لكن مصادفه غريبه قوي. ايه هي؟ جوزها مات في طياره وجوزك مات في بخيره وجوزي انا مات في قطر. يا خبر، اتاري المواصلات صعبه قوي. نبراوي كلمني في التليفون. ايه؟ اتفق مع مدحت على اننا نتقابل احنا الثلاثه بكره. فين؟ في البيت. ونبراوي هينفذ اللي اتفقنا عليه؟ ايوه الحمد لله. خلينا نخلص من الحكايه دي بقى، اصلها طالت قوي، وبيني وبينك صعبان عليا مدحت عشان خدعنا بالطريقه دي. هانت كلها بكره وخلاص. أنا سعيد أوي إنك شرفتنا ببيتنا النهاردة يا سيد نبيل. ده أنا اللي سعيد علشان أنت شرفتنا ببيتنا يا سيد مدحت. ولكن الحقيقة أنا مش عارفة أقول إيه، ما نسميه بيتنا كلنا وخلاص. على العموم ما تفرقش، المهم إن الأستاذ نبيل طلب إني أجتمع بينا النهاردة عشان في كلام عايز يقوله في وجود نحن الاثنين. أيوة كلام مهم جدا. طب استأذن أنا بقى. على فين؟ أمشي، أصل ده موضوع عائلي وخاص وأنا عمري ما أحب أدخل في المواضيع العائلية الخاصة دي. طبعا أنت هتقولي لي. يبقى بقى ماليش لزوم. مالكيش لزوم إزاي؟ هي القعدة هتحلى ولا بيكي؟ ما تخليك يا عصمة. أيوة ما تخليك يا عصمة. أفندم. الله الله، تعرفوا بعض قبل كده ولا إيه؟ أنا؟ طب دي أول مرة أشوف فيها الأستاذ نبيل. أنا دي أول مرة أشوف فيها عصمة هانم. أنا انا الاخر قلت ايه؟ طب انا بقى مضطر اسيبكم عشان عندي ميعاد مهم دلوقتي. اغص عليك يا عصمت. قصدي عصمت هانم. على فكره دي اول مره اشوف فيها مدام عصمت هانم. مش كده بذمتك يا عصمت؟ باي باي. بيكلميني يا ليلى. مع السلامه. ايوه نبيل، ايه بقى الموضوع اللي جاي تتكلم فيه؟ شوف يا ستي، بس لو سمح لي السيد نبيل، في كلمتين عاوز اقولهم انا قبل ما هو يبدا حديثه. اتفضل يا اكسلنس. ما خبيش عليكم، انا طول اليومين اللي فاتوا دول بفكر في الوضع بتاعنا ده ومن سمعك والله هو طبعا وضع غريب ونادر انه يحصل الا في الحواديت وروايات السيما وروايات المسرح الظروف لها احكام بقى. لكن مش ممكن ليلى تفضل متجوزه اتنين. مستحيل طبعا. ما هو انا بقى جاي علشان ارجوك اديني فرصه اكمل كلامي. اتفضل يا اكسلنس. اوعى تفتكروا ان انا انسان مجرد من الشعور او ما عنديش قلب. ابدا ابدا، مين قال كده؟ انا طبعا مقدر تماما الحب العظيم اللي كان بينكم، وبصراحه انا حاسس ان انا دخيل بينكم. لا لا لا يا مدحت. ايوه دخيل، عنصر هدام عاوز يفرق بين حمامتين حلوين جمع بينهم الحب في عش واحد قبل كده. يا سيد ارجوك، وعشان كده عايزكم تسقطوا السنين اللي انا اتجوزت فيها ليلى من حسابكم خالص، وكملوا انتوا الاثنين حياتكم مع بعض زي الاول. مدحت، ده انسب حل لقيته يا سيد. وبالتالي انا قررت اني ايه اطلق ليلى. ايه يا سيد يا سيد، ده قراري النهائي. اتفضل سيادتك بقى قول لنا ايه الموضوع اللي كنت جاي تكلمنا فيه. ما هو ايوه اصل يعني ايوه واخد بالك. انا يعني قلت ايه يا غدي ايه، بس هو ده كل الموضوع. مدحت انا انا انا معلش يا حبيبتي، الصدمة جامدة في أولها لكن هتخف بالتدريج إن شاء الله. لا أصلا أنت مش عارف. لا أنا عارف، أنا عارف إنه مش من اللياقة إني أقعد هنا بعد كده، فأنا من النهاردة حسيب البيت عشان أديكم فرصة تعيدوا فيها تنظيم عشكم من جديد. يا سيد مدحت اطمن، إن شاء الله إجراءات الطلاق هتتم بأسرع ما يمكن. أنت عصبي ليه بس يا سيد مدحت؟ أنا آسف، واسمح لي أهنيك من كل قلبي. عليك بانك انتصرت عليا في النهايه. دي حاجات بسيطه. وفزت بليلى، مبروك. الله يبارك فيك، عقبال الانجال. ليلى. نعم. ارجوكي بقى تجمعي لي هدومي وحاجاتي وتبعتيها لي على اللوكاندا، وانا حنزل في اوتيل نيفر تيتي. لا لا مش ممكن مش ممكن مش الوداع. ممكن الوداع يا ليلى. مدحت مدحت. يعني كويس كده كويس كده، اتصرف ازاي انا بس دلوقتي؟ الله الله الله، انت مزعله نفسك كده ليه يا ليلى هاني؟ امال ارقص اغني؟ مش ده اللي كنت عايزاه من الاول؟ يعني الخطه نجحت وجابت نتيجتها والحمد لله. قصدك ايه؟ قصدي كويس، يعني انه انكشح في داهيه علشان نتجوز احنا بقى. ايه ده، انا حاسه ايدك والله سعاده. ده ده بقى ده انا. طب خايف ده غير بيه. بره بره يا مجرم بره. مفيش غير ان اروح للوكاندا واعترف له بالحكايه كلها من طقطق لسلام عليكم. انت اتجننت يا ليلى؟ وهترجاه انه يسامحني كمان. اوعي. ليه؟ هيفضل ماسك لك الكذبه دي زله طول العمر زي بعض، وبعدين هيعمل اللي هو عاوزه وانت مش هتقدري تفتحي بقك. مش احسن ما يطلعني عشان حكايه ملهاش اصل؟ ما تبقيش جبانه. عندك حل تاني؟ اديني فرصه. فرصه لحد ما تخربي بيتي اكتر من كده؟ ليلى انت ازاي تكلميني باللهجه دي؟ في ست في الدنيا تكذب على جوزها وتخدعه خدعه حقيره زي دي؟ لكن البركه فيك. قصدك ايه بقى؟ عاوزه تقولي ان انا السبب؟ امال ابويا؟ ليلى راعي الفاظك وخليكي مؤدبه. انت لسه ليكي عين تفتحيها بعد كل اللي عملتيه؟ الحق عليا، انت ما تستاهليش ان الواحد يخدمك. مش عايزه منك خدمات، مش عايزه اشوفك، مش عايزه اعرفك. يلا بره بره بره. ايه حجزتي لي الاوضه؟ ايوه يا استاذ مدحت، اوضه 23. متشكر قوي. على فكره في واحده ست ضروري هتسال عليا. دي سالت. سالت مرتين بالتليفون وبتقول انها مراتك. ما هي مراتي فعلا. انا اسف يا فندم، تحب تدي النمره وانا اطلبها لك؟ لا ملوش لزوم، سيبها لما تطلب تاني. 100% هتطلب تاني. ايش عرفك يا فندم؟ يا ابني احنا بنلعب. الو الو، اوتيل نفرتيتي؟ ايوه يا فندم. الاستاذ مدحت عبد العال من فضلك. ده كان لسه هنا من شويه صغيره يا فندم. لحظه ما بعت اشوفه. طب متشكر مدحت. ليلى. مين جوزك؟ نبيل. ايوه يا روحي، نبيل اللي كنت فاكراه مات من سنين. مش ما ماتش. مش ممكن، مش ممكن. الله، ليلى، ليلى. نبيل، انت ما متش. عمر الشقي بقى يا حبيبتي. وما متش ليه؟ ايه اللي جابك؟ طلعت لي منين؟ اخصى عليك يا لولو، دي مقابلة برضو تقابليني بيها بعد الغيبة دي كلها. ده انا جوزي. انا دلوقتي متجوزة واحد تاني وبحبه. وماله؟ بس انت ما يرضكيش ان سعادتكم تكون على اشلائي انا. وناش عرفني انك لسه ما متش. على العموم انت في وضع ما تتحسديش عليه ابدا. وانا في ايدي ايه عشان اعمله؟ في ايدك تعملي حاجات كتير قوي. الكارت بتاعي اهو، منتظر منك تليفون بكره ضروري. واذا ما اتصلتش يبقى هتصل انا بالبشمهندس مدحت. انت تعرفه؟ ده نعرف عنه حاجات كتير قوي. قصدك ايه يا ترى؟ هيعمل ايه لو عارف ان في اتنين نبيل في حياتك مش نبيل واحد؟ اتنين نبيل؟ واحد فيهم مزيف اسمه نبراوي. ايه؟ يبقى مفيش لزوم للمكابره. انا اعرف ان البشمهندس راجل غني وعنده فلوس. انت عايز ايه بالظبط؟ كلميني بكره وانا متاكد اننا هنتفاهم ان شاء الله. عن اذنك. لنادل. نعم. انا اسف على اللي حصل مني اخر مره. خلصنا. عايز ايه مني دلوقتي؟ خدمه صغيره هتعملها عشان خاطرنا. ما بشربوش. اصل نبيل التاني ظهر. طب بذمتك مين اللي كان بيلعب الدور احسن، انا ولا سيادتك؟ قلت ايه؟ نبيل الحقيقي موجود. جوز حضرتك؟ ايوه. المرحوم زحي؟ ايوه. غلط، المشهد ده مش موجود في الروايه. اعمل معروف، اعمل معروف، ساعدني في البلاوي اللي كركبت على دماغي دي. اساعدك ازاي؟ اموته تاني وارجعه التربه. نبيل عرف انك كنت منتحل شخصيته قدام جوزها الحقيقي. وعرف منين الحكايه دي؟ ما انا اللي بستغرب له. المهم انه بيهدد ليلى انه هيقول لمدحت على الموضوع ده، فانا جات لي فكره. تاني يا افكارك دي ما بتخلص، ما بتخلص ابدا يا ست عصمت. والنبي تشوفي حد غيري نفذالي. للاسف ما حدش ينفع لها غيرك. يعني المطلوب مني ايه دلوقتي؟ تقابل نبيل اللي هو جوزها الاولاني. ايوه، وتقول له انك عارف كل حاجه، وتبين له انك مش خايف من تهديده، وتخليه يطلقها. وقابله بصفه ايه؟ بصفتك جوزها الحالي طبعا. مدحت. الله اكبر، دي حاجه جديده خالص. طب ومدحت ما يقابلوش بنفسه ليه؟ لان مدحت ما يعرفش غير نبيل واحد بس، هو انت. فلما يشوف نبيل الحقيقي يقول علي ايه؟ ان انا كذابه. العفو. وبعد ما تخلص مع نبيل تروح تقابل مدحت في اوتيل نفرتيتي. اقابل مدحت بصفه ايه؟ نبيل بقى اللي هو جوزها الاولاني. واقول له ايه؟ تقول له انك طلقتني خلاص ويتفضل يرجع لي بقى. لحظه واحده بكتبها، اقابل نبيل بصفتي مدحت واخليه يطلقها، وبعدين اقابل مدحت بصفتي نبيل واخليه يرجع لها. الحكايه دي بالظبط بالظبط. هتكلفكم 300 جنيه. 300 جنيه؟ ما انت واخد 150 المره اللي فاتت. بس انا المره دي بقى بلعب شخصيتين. هدي لك اللي انت عايزه لو خلصتني من الورطه دي. حس كده، سيبيني عليهم بقى وانا نبراوي والاجر على الظهر. شوف يا سيد نبيل. ايوه يا باشمهندس. انا لما مراتي ليلى ادتني نمرة تليفونك فضلت ان اكلمك علشان نتقابل برا البيت احسن. المكان ده برضو اروق يا استاذ مدحت. انت عارف ان الشركه عندي بتبقى زحمه وكله رسومات وعمارات وشبابيك وارضيات. ما انا اصلي باشمهندس بقى. انا بقول نخش في الموضوع على طول يا سيد مدحت. عندك حق. تدفع كام انا اطلقها؟ ايه؟ اختصارا للكلام انا عاوز 2000 جنيه. 2000 جنيه منين؟ ده مبلغ تافه بالنسبه لك، انت راجل عندك شركه كلها عمارات وشبابيك وارضيات. الله، انت سددت ده. 2000 جنيه الا مليم مش هقبل. طب نتفاهم بس. المقابله انتهت يا كابتن، عن اذنك. وانا اجيب له 2000 جنيه منين بس؟ لازم تتصرفي، انا شخصيا متنازل على 300 جنيه بتوعي وانت تكملي عليهم، بس المهم نخلص منه بسرعه. طب ازاي؟ اصل اللي زي ده بقى ما تفوتش عليه حكايه ان انا مدحت جوزك الحالي بسهوله كده، ده بلوه مسياحه. انا كل اللي حيلتي 500 جنيه والباقي مش عارفه انا براوي، مش عارفه. طب انا هحاول اتصرف. مسكينة ليلى هاني. شفت بقى الحكاية قلبت بغم ازاي؟ حد يصدق ان الرواية اللي بنمثلها تتحقق بجد كده. المهم هنعمل ايه دلوقتي في المبلغ؟ وشرف بابي الحاج بيومي. ايوه، انا لو عندي المبلغ اللي طلبوا منها الجبان ده كنت اديتهولك على طول. صدقه يا مدام شريفه صدقه، اصلها صعبانه عليا قوي. وانا كمان، بس اصل المرحوم شوكت ما سابش ولا مليم بعد ما مات في الطيار. بس انا اسف عشان فكرتك وقلبت عليك المواجع. اصله كان حنين قوي. انا براوي. الله، ده الجدع ده صورته هنا. ايوه، وايه اللي جابها هنا انت تعرفيه؟ مش جوزي. جوزك مين؟ انا بتكلم على صاحب الصوره الكبيره دي، الاستاذ نبيل. لا، ده المرحوم شوكت. صحيح، متى ما جيتش البيت قبل كده كان نفسه يتعرف بيك قبل ما يموت. ده ايوه، ده بالذات انا اعرفه كويس قوي. تعرف شوكت منين؟ حكايه يطول شرحها عن اذنك. شوف يا واد يا نبيل بيه، قصدي يا شوكت بيه، تحب اندهلك بأني اسم فيهم؟ اللي تشوفه يا باشمهندس. يا ابني، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انا تحت امرك يا استاذ مدحت، بس اعمل معروف، بلاش ليلى او شريفه يعرفوا حاجه عن الموضوع ده. يبقى تعمل اللي اقول لك عليه. انا مش متاخر. تطلق مراتي ليلى النهارده لو حبيت، والفلوس وصلتك والحمد لله. فلوس ايه بقى؟ فلوس ليلى ال 500 جنيه. بس انا ما خدتش منك ولا مليم. ازاي بقى امرت ما اديتهم لك قدام مدام شريفه؟ تحب تشهد ده قدام ليلى هانم؟ لا لا لا لا لا، الفلوس وصلت خلاص. او كده مش مكفيك املك ليلى كلها اللي شطبت عليها ومت يا سينابيل بيه، وفلوس شريفه اللي هبرتها ومت تاني يا شوكت بيه؟ انت سمعت رواح؟ انت اسمك ايه الحقيقي بالظبط؟ هشام. ونبيل وشوكت، حسك عينك تتصل بحد فيهم لحد ما اكلمك، فاهم؟ واقول لك كمان تعمل ايه، مفهوم؟ طب قايم ليه؟ استنى بس لما نتفاهم. المقابله انتهت يا كابتن على اذنك. ومدام انا بقى هطلقها، يبقى مفيش لزوم تطلقها انت يا باشمهندس. لا يا شيخ. وترجع بيتك بقى وتعيشوا مع بعض في تبات ونبات. وهي اللي بعتك بقى عشان تقول لي الكلمتين دول؟ لا، وشرفك دول من وحي ضميري والله. ضميرك؟ قول لي بقى. نعم. انت مش ملاحظ حاجه؟ ايه هي؟ ان من ساعه نبيل ده ما صحي من الموت والمشاكل كلها كركبت. حق ده نبيل ده دهيه. انت شايف كده؟ يا ريته كان فضل ميت. بسيطه، نموته ونخلص احسن برضو. إيه؟ لا، ما هو اصلي بقى. اصلي ايه؟ ده هو نبيل. يعني انت مش انت نبيل؟ قصدي لا. ولا لا، تعالى بقى خد. حامض كبريتيك زائد كلوريد صوديوم يساوي كبريت زائد كلودرجين ومش كلودرجين. واد، انت واقف تحروسني في المطبخ ليه؟ عشان اكشف لك على الطبيخ كشف علمي. ايه ده؟ ثاني اكسيد الملوخيه. برافو، استمري في الغليان مع الفراخ فيكون الناتج راسب الفرام ملوخيه. طب روح افتح الباب. لما اختبر الملوخيه الاول بورق عبال الشمس. اروح انا. انا يا حماتي نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرفة مش زي الدستور يا سيادة الدستور. ما تخافيش يا حماتي، ما تخافيش، اصلا عاوزك بس في موضوع مهم. انصرفي ونبي. يا عديلة هانم، يا عديلة هانم، انا مش روح، انا نبيل بحق وحقيق، انا ما متش. ما انا عارفه يا اخويا. انصرفي. انا جاي اقولك ان بنتك ليلى متجوزه واحد افاق. قطع يا اخويا قطع. يعني انت عارفه كده؟ طبعا يا اخويا، ده مغلبها ومطلع حباب عينيها، هي هتلاقي زيك. ابدا، انصرفي بس، انصرفي. ده اونطاجي وبياخد فلوسها. اقربها انه خد منها 500 جنيه عشان يوصلهم للناس وضرب عليهم عوافي. هقول لها كل الكلام ده ان شاء الله، بس بحقش امارش وسلطان الجن. انصرف انصرف انصرفي. يعني ليلى كانت بتتظاهر بس قدامي انها بتحبه وبتفضله عني؟ كويس انك قلتيلي على الحقيقه دي بقى. حامض كبريتيك زائد كلوريد. اهلا، ازيك يا سامي؟ اهلا. يساوي كبريتات فرا ملوخيه زائد ملوخيه ادروجيل. اشتهت الاشتوت. حاضر. اهلا سمدحت. شوفي يا عادله هانم، بنتك ليلى ماشيه في لعبه هتكون وبال عليها. ايه عملت ايه؟ كذبت عليا كذبه انا صدقتها في الاول، لكن دلوقتي كشفتها خلاص. كذبت عليك؟ خص عليك يا ليلى. حضرتك عايزه تفهمني ان جوزها الاولاني اللي اسمه نبيل الصحم التربه. طب ما هو دي مأجره واحد عشان يلعب عليا اللعبه دي. يا اختي ما تاخذوش، اصله جاهل. يا حماتي صدقيني، نبيل كان هنا النهارده الصبح. جوزها اللي مات. انت عايزه تجننيني؟ ده مزيف واسمه نبراوي حتى. حامد كبرتيك زاد. طب تعال هنا يا سامي، قول لي انت الحقيقه يا ابني. اسكت اسكت يا ابي اسكت. إيه؟ ضرتك كان هنا النهارده الصبح. ضرتي؟ نبيل جزء قبل ليلى. تراخر، دي مؤامره، مؤامره ضدي، انتوا مشاركين فيها كلكم. انا هوضح حد المهزله ديت ودلوقتي حالا. صدقيني يا لولو، مدحت ده ما يستاهلكيش، ده انسان ندل وجبان. انت مالك؟ برضه بحبه، تسمح تخرج بقى؟ ده صنف معجون بميه عفاريت. انت مش قابلته وقلت له اللي انت عايزه؟ في حاجه تانية؟ ما ادانيش فلوس. بقى كده؟ ليلى، انا مستعد ارجع اعيش معاك تاني. كويس كده، اهو جه، خش جوه اوي. طيب طيب طيب. ليلى. يا ليلى. الله، مدحت؟ اه مدحت. سمعت فاهمين ايه اخره اللعبه ديت؟ لعبه ايه؟ فاكراني اهبل برياله؟ يا ليلى ارجع لعقلك، اديتك فرصة واثنين وثلاثة عشان تصلحي غلطتك وتقولي الحقيقة، لكن حضرتك عمالة تتمادي في الكذب. أنهي كذب؟ إن جوزك قلقان من تربته. ما هو ده صحيح. النبي إيه؟ طب إزاي الأستاذ نبراوي؟ ها؟ يعني أنت كنت عارف؟ من زمان. وكنت بتمثل عليا إنك مش عارف يا كذاب؟ أنا برضو اللي كذاب أنا. طبعًا، كان قصدك تلعب بأعصابي وتذلني يا متوحش. طب إيه رأيك بقى إن جوزي الأولاني نبيل موجود فعلًا وما ماتش؟ بطلي بقى الأحسن والله العظيم ما يحصلك. طيب بعدين إيه الحكاية يا ليلى؟ إيه ده؟ مين ده؟ مين سيادتك؟ أنت اللي تقولي أنت مين؟ أنا نبيل. وأنا مدحت. أنا جوزها. ومن سمعك؟ إيه؟ جوزها؟ صدقت بقى؟ أنا عمري ما بجز. تكونش أنت الممثل يا ده اللي اسمه نبراوي؟ اللعبة دي خلاص خلصت يا شاطر، مع السلامة. مع السلامة. مش كده عيب بس ما تزوقش عشان هضطر استعمل ايدي. مدحت نبيل ارجوكم مش كده. يا ليلى هانم، ليلى هانم، ايه ايه ده بقى؟ يا خبر زي بعضه، هما الاثنين هنا. تعالى تعالى. اتعرفتوا ببعض ولا لسه؟ الاستاذ نبيل، الاستاذ مدحت، سلام عليكم. استنى عندك يا استاذ نبراوي. هو ده نبراوي؟ ده انا هشرحه. خليكم هنا، مالكمش دعوة بيه، في حاجات اهم لازم نتكلم فيها. حاضر. الحقيقة هي فرصة يمكن بتحصل لأول مرة في التاريخ لواحدة ست، وما ظنش إنها تتكرر تاني. واحدة عندها اتنين على ذمتها وتقدر تختار بينهم. اتفضلوا اقعدوا. فكرت يا لولو؟ أيوه. وقررت إيه يا حبيبتي؟ بصراحة كده أنتوا الاتنين ما تعجبونيش. ليلى على عم رأيها لا يقدم ولا يؤخر، عقد الجواز هو اللي بيحكم. بس دول عقدين يا أخي. واحد فينا يتنازل للتاني، أنا مستعد أتنازل، بس نضيل أنت الشيك أبو 2000 جنيه. وهو كذلك. استنوا هنا. نعم. مين قال اني عايز اعيش مع متحة؟ امال ايه؟ انا عاوزاك انت يا نبيل. ليلى، انا اللي بختار، وانا قررت اني اعيش مع نبيل. يلا يا نبيل، اكتب له الشيك انت ب 2000 جنيه يا حبيبي عشان يطلعني ونخلص منه. يا شيخه بلاش هزار ومال، امضي يا راجل امضي. بص عليك يا نبيل، انت مش بتقول انك بتحبني؟ طبعا، لكن هضحي بحبي اهو في سبيل سعادتك انت يا روحي. بقى كده يا سي شوكه. شوكات؟ يا خبر ابيض، مراتي؟ مراتك؟ خش عليه خش. عملتها انا براوي. لا عاوزين نخدم بس والله. بقى نبيل نفسه يبقى هو جوزك شوكه اللي مات في الطياره؟ بعد ما تتلائم على كل اللي حلتي، ولما انت عاوز تموت ما قلتليش ليه وانا سيح دمك بمعرفة. شريفه خلينا محترمين كده وكويسين. هو انت خليت لي احترام؟ تعال هنا. ايه الحكايه يا جماعه؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ عصمت جت؟ ما نديتها تليفون بالمره. الله، انت؟ مش معقول عصمت؟ انتوا تعرفوا بعض كمان؟ لا ده نبيل. نبيل ده شوكة. انتوا بتقولوا ايه؟ ده جوزي هشام اللي غرقت بيه المركب. جوزي؟ ولما لقى نفسه انكشف قام اعترف انه مطلقكم من زمان، لكن تعمد بقى انه يبعت ورق الطلاق على عناوين غلط. كان لازم يعرف ان الكذب مالوش رجلين. قولي لنفسك يا اختي. حرمت، بس انت اللي اضطرتني اعمل كده يا مدحت. اوعدك اني هتغير خالص ومين النهارده، ونكون في منتهى الصراحه مع بعض. طبعا، وعشان كده بقى لازم اصرحك بحكايه فوزيه. فوزيه؟ مرات التانية. انا مضطر اخليها تعيش معانا هنا. مدحت. مدحت يا مدحت. اهي تعالي يا فوز، السيفة حلوة ازاي. تعالي يا اختي. تعالي. مساء الخير يا ليلى هان. يا خبر نبراوي. دايما جاهز. وهكذا انتهت تمثيلية حرم الأستاذين، تأليف يوسف عوف، إخراج فتح الله الصفدي. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.